الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد، نكمل بإذن الله تعالى الكلام على البدعة الشرعية، تحقيق معناها وبعض أحكامها. كنا بدأنا في الخاتمة، تكلمنا على الفصل الأول وهو أسباب الابتداع، تكلم إن شاء الله على الفصل الثاني وهو هجر المبتدع. طبعا الخاتمة ديت فيها مواضيع كثيرة جدا، لكن احنا يعني تخيرت اللي هي الموضوعين دول، اسباب الابتداع وهجر المبتدع، لما فيهم من اهمية. لكن هي المواضيع الاخرى كثيرة جدا. ففي رسالة معاملة اهل البدع، موقف اهل السنة والجماعة من اهل البدع والاهواء، موقف اهل السنة والجماعة من اهل البدع والاهواء. رسالة دكتوراه للشيخ ابراهيم الرحيلي، حقيقة يعني هي رسالة جيدة، ويعني تكلم على مواضيع كثيرة جدا خاصة بالبدع، تصلح هذه المواضيع جميعها ان تدخل في باب الخاتمة. في منها بعض مواضيع احنا كررناها زي تعريف البدع، وفي مواضيع عامة زي تعريف اهل السنة، لكن هو في الحقيقة والكتاب فصوله جيدة. هو لما ذكر الخاتمة ذكر حوالي 30 نقطة، 30 نقطة دول كل نقطة قضية كبيرة في قضايا البدع، احنا المفروض نتعرض لجزئياتها في الخاتمة. لكن طبعا لان احنا كان الاصل في الكتاب الرد على محسنين البدع، يعني بيان تعريف البدعة والرد على محسنين البدع، لكن القضايا اللي هي فرعية نوعا ما في الموضوع دوت، مثلا حكم شهادته، مناكحته، ذبائحه، يعني الامور دي هي مش في صلب الموضوع بتاعنا الكلام على تعريف البدعة الشرعية ورد على محسنين البدع. فانا اكتفيت ان احنا نذكر خلاصة رسالته. خلاصة الرسالة هي اقوى راجحة ان كان فيها شيء هننفع عليه، عشان كده انا ختمت بالايه، بس هنتكلم بالتفصيل على هجر المبتدع، لان ده موضوع مهم وفي بعض الاشكاليات في هجر المبتدع. انا لخصت الثالث هجر المبتدع للشيخ بكر ابو زيد رحمه الله، لخصها مع بعض التصرف، يعني رساله كبيره نوعا ما، احنا لخصناها في عده ورقات قليله مع بعض التصرف في بعض العبارات، لكن اختصار طويل، اختصار كثير، لكن مع التصرف البسيط في بعض العبارات. فالشيخ طبعا هو تكلم على عده مباحث، احنا في بعض المباحث حذفناها، في بعض المباحث اختصرناها. أول مبحث بيتكلم فيه الشيخ مقاصد الإسلام في الهجر، يقول إن الزجر بالهجر، شوف العنوان الزجر بالهجر، يعني هو موضوع هجر مبتدع، هجر من ناحية الزجر وزوال البدعة، يعني هي عقوبة لي وتعزير لكي تزول البدعة. فكل الكلام يدور حول متى يكون الزجر أو الهجر مؤثر، ومتى يكون غير مؤثر، ليه أحواله، ليه علاج، لكن مش كل مبتدع أنت تهجره، مش كل صاحب بدعة انت بتهجره، تختلف بيه. فده اللي بيدور حوالين الموضوع اللي هو زجر، حتى ينزجر عن بدعته، حتى ينزجر عن عن بدعته. يقول الزجر بالهجر عقوبة شرعية للمسؤول، وأداء لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقربا إلى الله تعالى بواجب الحب والبغض لله سبحانه وتعالى. ده أول مقصد. ثاني مقصد، بعد اليقظة في نفوس المسلمين من الواقعة في هذه البدعة وتحذيرها. انت لما تشوف واحد، هم يشوف واحد عمل بدعة والناس زجرينه منبوس، ما حدش بيكلمه، تيجي في الحالة دي ما حدش البدعة لا تنتشر ولا يقلده احد. ثالث حاجة اللي هو تحجيم انتشار البدعة، درجة تحجيم انتشار ايه، لان في تحذير منها وفي هجر للمبتدع، فطبعا لا تنتشر الايه، لا تنتشر البدعه. رابع شيء بيقول قمع المبتدع وزجره ليضعف عن نشر بدعته، فانه اذا حصلت مقاطعته والنفره منه بات كالثعلب في جحره. اما معاشره ومخالطته وترك تحسيس بدعته فهذا تزكيه له وتنشيط وتغرير بالعامه. يجي انت بتقمع و عشان يضعف عن نشر بدعته. اخر مقصد بالهجر، قال ضمان اعطاء ضمانه للسنن من شائبه البدع ومداخلتها لصفاء السنن. طبعا ما من بدعه تنتشر الا ويموت امامها ايه؟ سنه. البدعه انتشرت تموت سنه. فانت لما بتحاول تقليد البدع تعمل على نشر الايه؟ تعمل على نشر الايه؟ السنن. بتحقق مبدا التصفيه والتصفيه حتى تربي الناس على دين المصطفى خالص من العادات اللي هي عادات الجاهليه، خالص من البدع، خالص من المنكرات، خالص من الشركيات، خالص خالي من الاحاديث الضعيفه، واخد بالك، خالي من البدع والشركيات والاحاديث الضعيفه. فانت بتصفي الدين من كل الشوائب العالقه ايه؟ العالقه به، وتربي الناس على هذا الايه؟ المبدا. طبعا لما تحاول تزجر بالهجري فهذا فيه تحقيق لمبدا الايه؟ التصفيه. ايه المقصود بالهجر؟ يقول المقصود بالهجر هنا، طبعا هو في انواع كثيره للهجر، هجر معاصي ومش عارف، واخد بالك، احنا ما نتكلمش على ايه يعني، هو ذكر انواع كده، لكن احنا هنركز على النوع اللي احنا عايزينه. المقصود بالاصاله في هذا الايه؟ المبدا. المقصود بالهجر هنا هو هجر ديانه، هو الهجر ديانه، تعبد لله عز وجل، وهو هجر التعذير، وده بيدخل في باب العقوبات. انت بتعاقبه عقوبات شرعيه، بتعاقبه لايه؟ لبدعته. ويدخل في باب العقوبات الشرعيه التفسيريه التي يوقعها المسلم على الفجار كالمبتدع على وجه التاديب. طبعا في كل هذا في ضوء الضوابط الشرعيه للايه؟ لهجر المبتدع، والمقصود من ذلك ان يتوب ويفيء ويرجع عن بدعته. يبقى المقصود الهجر، المقصود هنا الهجر ايه؟ ديانة ومعاقبة للايه؟ للمبتدع، مش مقصود هجر المعصية ولا ايه؟ انواع اخرى من الهجر. طيب ايه هي شروط الهجر؟ الهجر الشرعي للفجار ده عبادة، والعبادة لها شرطين، اخلاص وايه؟ ومتابعة. يبقى لازم انت بتخلص النية لله عز وجل، واخد بالك؟ لازم يكون الهجر انت مخلص نيتك لله عز وجل، وتتابع فيه ايه؟ السنه، متقيد بالضوابط الايه؟ الشرعيه. لازم يكون خالصا صوابا، ما يكونش لهوى في النفس، واخد بالك؟ لان هذا ينقض الاخلاص في اي عباده عموما، ما يكونش لهوى في الايه؟ النفس. واحنا الامور دي لابد ان احنا ننتبه ليها في كل عبادتنا، خاصه في موضوع الهجر. ما يلبس عليك الشيطان وتدخل امور الدنيا في امور الدين، لان امور الهجر للدنيا ده نوع من الهجر. ممكن تهجر واحد من اجل بعض مصالح الدنيا، واخد بالك، لكن هذا لا يزيد على 3 ايام، بعد كده ما تجي من علامات المنافق، لا يحل لمسلم ان يهجر فوق 3. لكن هجر للدين، الهجر الديانه اللي احنا نقصد بيه ده، ممكن يستمر الى الممات، واخد بالك. جلاز لابد من الاخلاص والمتابعه. يجي الهجر لهوى النفس ينقض الاخلاص، الهجر على خلاف الامر ينقض الايه؟ المتابعه. طيب منزله الهجر من الاعتقاد. يؤثر علماء الاسلام هجر المبتدع ديانه يضعوه تحت قاعده الولاء والبراء. قاعده الولاء والايه؟ والبراء. هم يوالون اولياء الله ويعادون اولياء الشيطان، وكل بحسب ما فيه من الخير والشر. قال الصابوني، الامام الصابوني، الصابوني المتاخر دوت، ويبغضون اهل البدع الذين احدثوا في الدين ما ليس منهم، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم. مهم ديت عشان مجادله اهل الباطل، كان هو مش مقتنع بكلامك وانت مجادلك تعلي من شأنه، يبقى انت ما تجادلوش، لان مجادلته قد يلقي الشبه عليك، قد يلقي الشبه على بعض الناس، يبقى تركه، وانك انت تخمد بدعته بايه؟ بتركه حتى لا تنتشر. ولا يجادلونهم ولا يناظرونهم ويرون صون اذانهم عن سماع اباطيلهم التي اذا مرت بالاذان قرت بالاذان وقرت بالقلوب، ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفي أنزل الله عز وجل، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم بعد ذلك تكلم الإمام الصابوني على علامات أهل البدع وعلامات أهل السنة، ثم قال: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. الأدلة من الكتاب والسنة على هدي المبتدع ديانة. طبعا هو ذكر أدلة كثيرة جدا يا شيخ بشر من الكتاب ومن السنة من أقوال الصحابة ومن الإجماع. احنا نختصر الكلام ونشوف ايه يعني أدل شيء في المسألة، عشان في أدلة عامة. أدلة من الكتاب، قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. قدرك. قال: وفي هذه الآية دلالة على تحريم مجالسة أهل البدع والأهواء وأهل الكبائر والمعاصي. قال ابن العربي: هذا دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لا تحل. قال ابن خويلد من زاد، ده من علماء المالكية: من خاض في آيات الله تركت مجالسته وهجر مؤمنا كان أو كافرا. هذه أول آية. الآية الثانية قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى خذوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. قال الضحاك: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين مبتدع إلى يوم القيامة، إنك أنت إيه إذا سمعته يكفر ويستهزئ فلا تقعدوا معهم، إذا تجتنبكم. أدلة من السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. طبعا دي تخش فيها إيه؟ أي شيء محدث، يعني يحدثك بأشياء جديدة في الدين يجي يدخل فيها البدع. فإياكم وإياكم، ده عند إيه؟ رواه مسلم في مقدمة صحيحة، مش في الصحيح، في مقدمة صحيحة. فإياكم وإياهم، يبتعدوا عن إيه؟ عنهم وعن ما أحدثوا. قال البغوي بعد ما ذكر الأثر هذا الحديث في شرح السنة بيقول إيه: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لهم عن افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع فيهم، وحكم بالنجاة لمن اتبع السنة وسنة أصحابه صلى الله عليه وسلم، سنة النبي يعني وسنة أصحابه صلى الله عليه وسلم. فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره، أن يهجره. لو وجد أنه هو إيه تبع أهواء لا بد من إيه من هجره، ويتبرأ منه ويطوق حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ إلى أن يطرد بدعته ويراجع الحق. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم، لأن ده حدث في الدين، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. أيضا من الأدلة من السنة الأحاديث المتكاثرة في هجر النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المعاصي حتى يتوبوا. من ذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه المعالى الثلاثة الذين خلفوا، وخد بالك لما تخلفوا غزوة إيه؟ تبوك. استمر هجره 50 ليلة، لا بيكلمهم ولا يسلم عليهم ولا يلقى عليهم السلام ولا أي حاجة خالص. فده تفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم، حديث غير مسلم، تفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم لهجر اهل الايه؟ المعاصي البدع اشد. هجر النبي صلى الله عليه وسلم هجره لعمار، خد بالك عمار بن ياسر رضي الله عنه لما بترك صلى الله عليه وسلم رد السلام عليه لما وجدوا لابس الايه؟ الخلوط حتى غسله. وجد عمل معصيه، خد بالك ايه؟ ف ترك التسليم عليه حتى غسله عنه، اللي هو الطيب يعني. فهذه الاحاديث وما في معناها نص في مشروعيه هجر العاصي المجاهر بمعصيته حتى يتوب ويفيق، وبالاولى طبعا اهل الايه؟ اهل البدع، من باب ايه؟ اولى. الاجماع يقول: قال القاضي ابو يعلى: اجمع الصحابه والتابعون على مقاطعه المبتدعين. قال البغوي بعد ذكر حديث كعب ابن مالك اللي احنا ذكرناه: قد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. يجد إيه بعض الأدلة الشرعية تدل على إيه تأصيل لهجر المبتدع. الضوابط الشرعية للهجر ده من أفضل الأبواب في الكتاب، وهو إيه هو مقصود الكتاب، عشان إحنا الهجر إحنا بنتكلم ده حتى لا يطبق ويطلب فيه الإيه الهوى، لأن إحنا قلنا عشان يجي الهجر شرعي لابد من إخلاص ومتابعة، لازم تنضبط بهذه الإيه تخلص النية لله عز وجل وتنضبط بهذه الضوابط الشرعية. هو ده إحنا الباب ده عايزين نركز فيه. الشرع يزن الواقعات والأحوال الداخلة تحت قاعدة الولاء والبراء بميزان قسط، لا في إفراط ولا تفريط، فتلتقي العقوبة للمبتدأ بالهجر مع مقدار بدعته باعتبارات مختلفة، وما يحف بذلك من أحوال تنزل على قاعدة رعاية المصالح وتكثيرها وضرء المفاسد وتقليلها. فنقول الأصل في الشرع هو هجر المبتدأ، لكن ليس عاما في كل حال ومن كل إنسان ولكل مبتدأ، وترك الهجر والإعراض عنه بالكلية تفريط على أي حال وهجر لهذا الواجب الشرعي. ندخل في الأمر عرف الله عن المنكر، وأن مشروعية الهجر هي في دائرة الضوابط الشرعية المبنية على رعاية المصالح وضرء المفاسد، وهذا مما يختلف باختلاف البدعة نفسها واختلاف مبتدئها واختلاف أحوال الهاجرين واختلاف المكان والقوة والضعف، مكان تنتشر فيه السنة غير مكان تنتشر فيه الايه البدعة، وتبع القوة والكثرة، وهكذا من وجوه الاختلاف والاعتبار الذي يراها الشرع وميزانها للمسلم الذي بتنضبط المشروعية هو مدى تحقق المقاصد الشرعية من الهجر من الزجر والتأديب ورجوع العامة وتحجيم المبتدع وتحجيم بدعته وضمان السنة من شائبة الايه البدعة. هذا محصل الضوابط الشرعية بالهجر. لكن ليحذر كل مسلم من توظيف هوى نفسه وتأمير حظوظها على نفسه، فإن هذا هلكة في الحق، وهو شر ممن يترك الهجر. طبعا هو لو يدخل الهوى يجي أحسن هو إيه ما يهجرش أصلا، يعني هو لو هيعصى بترك الهجر يجي عصيانه بالاتباع الهوى في الأشد، لأنه يعصي الله تعالى بترك الهجر الشرعي للمبتدع وإظهار ترك الهجر باسم الشرع تحت غطاء وهم باسم المصلحة وتأليف القلوب. فالتزام الهجر الشرعي للمبتدع بضوابطه الشرعية لا غير، وعلى هذا التأصيل تتنزل كلمات الأئمة زي الإمام أحمد وغيره. قال ابن تيمية: فإن أقواما جعلوا ذلك عاما اللي هو الهجر يعني، فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به فلا يجب ولا يستحب، وربما طاقوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات، وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية، بل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهي الكاره، أو وقعوا فيها وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره ولا ينهون عنها غيرهم ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة، يعني في إفراط أو تفريط من الايه من الجانبين، فيكونون قد ضيعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به إيجابا أو استحبابا، فهم بين فعل المنكر أو ترك المنهي عنه، وذلك فعل ما نهوا عنه وترك ما أمروا به. طبعا ايه فهذا دين الله عز وجل وسط بين المغالي فيه والجافي عنه، والله سبحانه وتعالى اعلم. ده كلام ابن تيميه. فباعتبار اختلاف مرتبه البدعه من الاثم، وهو من عده جهات، من جهه كونها كفرا او غير كفر، فالمكفرة البدعة المكفرة هو يقول لك الوقت ايه ابتدي بقى لك ان احنا قلنا فيه اختلاف تبع البدعة نفسها تبع المكان تبع الزمان تبع قوة الضعف تبع المبتدع تبع الهاجر نفسه فابتدي يفصل احوال الايه البدعة فطبعا في بدعة واخد بالك من ناحية الاب واخد بالك في بدعة مكفرة زي البابية البهائية القديانية وغير المكفرة مثل عامة البدع سواء كانت حقيقية أو إضافية لإيجاد مكفرة وغير مكفرة ومن جهة كون صاحبها مستترا بها أو معلنا لها ففرق بين طبعا لو واحد معلن فهم لو واحد مش معلن ده انت لو هجرته هجرته لأخي بيعمل بدعة كذا جهة اللي نشرت الايه البدعة ومن جهة كونها حقيقية أو إضافية البدعة الحقيقية هي البدعة التعبدية المحدثة استقلالا اتكلمنا كتير عن البدعة الحقيقية والإيه الإضافية فهو برضه بيفرج من ناحية الإيه يعني مراتب البدعة تختلف من بدعة حقيقية أو بدعة إيه إضافية ومن جهة كونها بينة أو مشكلة يعني إيه كونها ظاهرة المأخذ واخد بالك زي بدعة المآتم والموالد وصلاة الإيه الرغائب ومن جهة الإصرار عليها أو عدمها أما الإصرار عليها فيجعلها من باب الدعوة إليها فيكون داعية معلنا لها طبعا ده أكثر الناس لابد إن إحنا إيه نحذر منه ونهجه أما عدم الإصرار فمن باب كونها إيه فلتة زلة عالم يعني لو طلعت منه مرة ولم إيه يعاودها هذا أمر غير المصر الدهية ليها ويختلف باختلاف حال المبتدع وما فيه من خير وشر وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من المعاداة والعقاب بقدر ما فيه من الشر فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقطع يده للسرقة ويعطى من بيت مال الايه المسلمين ما يكفيه لحاجة هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة وهذا كلام ابن تيمية طبعا احنا الكلام ده ما بنطبقوش خالص يعني احنا مش عارف فلان مش عارف ده ايه كده ايه لا سلام ولا كلام ولا ايه ولا يلتفت اي مصالح ولا ضوابط ولا في مصلحة من الهجر ولا مفيش وفرق بين عالم تشربت نفسه بالبدع لكن العالم ده ما اختلطش بأهل السنة كأنه متأول هو مش عارف السنة صح غير واحد ثاني اختلط وظهر له الحق وعاند ده المفروض ده نهجه لكن الاول ده مش درجة هجر زي اللي ايه ده احنا نخلطه ونبينه يعني واحد ما يعرفش نخلطه ونبينه لكن واحد عرف وبينا له ومعاند واختلط زاد السنة عرف الحق ده هو اللي ايه اللي يقول وفرق بين حال المهجور بين في حال المهجور بين القوي في الدين وبين الضعيف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما هجر الثلاثة الذين ايه كلكم كان دينهم قوي ولا ضعيف دينهم قوي لذلك ايه فعل مع هذا الامر عارف ان هم يتمسكوا بالدين مش هيكون سبب انتكاسه لهم كانوا فارق ايضا بين وده مهم مش واحد بس بيعمل بدعه صغيره تروح تهجروه لي ولك شوف الشيوخ بيعملوا ايه يبتدي يزداد بقى في بدع اخرى لا احنا نفرق بين القوي والضعيف في الدين كذلك بالنسبه للاماكن فرق بين الاماكن اللي كثرت فيها البدع زي مثلا القبر بالبصره او التنجيم بخرفان والتشيع بالكوفه والبلاد اللي ما فيهاش انتشار للايه للبدع وهذا على ما افتى به الائمه احمد وغيره بناء على الاصل رعايه المصالح الايه الشرعيه الكلام ده فتح الباب ويختلف ايضا باختلاف الهاجرين انفسهم في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم ده كلام ابن تيميه ما يجيش واحد مثلا في مكان كله بدعه يقول لك انا ايه انكر فيخطئ زي يخطئ تروح مثلا عند الحسين وتبتدي ايه يقول لك الشركيات والكذا فيقتلوه واخوه ماتت بسبب هذا الايه يدخل ينكر وهو طبعا هم يهجموا عليه اخوه عقبال ما راحت المستشفى كانت ماتت فاذا كانت الغلبه والظهور لاهل السنه كانت مشروعيه هجر المبتدع قائمه ده من غلب اهل السنه كانت القوة والكثرة المبتدعة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا المبتدع ولا غير يرتدع بالهج ولا يحصل المقصود الشرعي، لم يشرع الهج وكان مسلك التأليف خشية زيادة في الشر، وكذا حال المشروع مع العدو، القتال تارة، المهادنة تارة، أخذ الجزية تارة، كل بحسب الأحوال والمصالح. ومن أهم المهمات هنا إذا كانت الواجبات لدى أهل السنة مثل التعليم والجهاد والطب والهندسة ونحوها متعذر إلا بواسطة أهل البدع، يعني الإمام هو المبتدع، خطيب الجمعة أو العيد هو المبتدع، وأنت ما صليتش عشان تصلي الجمعة عليه، يعني لا يقوم العمل المشروع إلا بهم، إن كانت هذه الحالة إيه؟ مش هتبقى جرم، واخد بالك أنت كده هتؤدي إلى إيه؟ تضيع واجبات. إن قدرت تصلي خلف غيره ماشي، ما كانش فيه غيره يجي كده إيه؟ الأمر يختلف. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس. وفي الآخر بيقول الشيخ بكر في ختام الرسالة: وحذر المبتدأ، احذر المبتدأ واحذر بدعته، واعمل الولاء والبراء معه وتقرب إلى الله عز وجل بذلك وبهجر الهجر الشرعي منزلا له على قواعد الشريعة وأصولها في رعاية المصالح ودفع المفاسد، وإياك ثم إياك من تأمير الهوى هجرا أو سكرا. ده خلصت الكلام، خلصت الرسالة بتاعت البكر أبو زيد. خاتمة الفصل الثالث بقى خاتمة الخاتمة، آخر فصل في الكتاب كله، واخد بالك قلنا هنذكر فيه خاتمة رسالة الدكتوراه بتاع الدكتور الرحيلي إبراهيم الرحيلي اللي هي موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع والأهواء. المهم في الآخر ذكر خلاصة الرسالة 30 نقطة إحنا هنقولهم كلهم، ولو في تعليق هنعلق. يقول حفظه الله في خاتمة هذا المبحث: أقيد أهم تلك النتائج المتحصلة، وأنت تشوف إن إحنا كل موضوع قضية عجبة هو بحثة طبعا وجاني الخلاصة، واخد بالك؟ فإحنا طبعا مفيش وقت لبحث كل هذه المسائل زي ما قلت له كده، إن هي خارجة عن صلب الإيه؟ الهدف الأساسي اللي إحنا كنا نركز عليه اللي هي الرد على محسنين البدع. فدي قضايا متعلقة بالبدع ماشي، المفروض يعني كان الأولى إن إحنا نبحث ونحط الخلاصات دي، لكن طالما إن هي موجودة ويعني الثمرة المرجوة من وراها إنك أنت لما تفهم خلاصة الكلام واخد بالك، وخاصة إن في بعض المسائل الخلاف فيها ضعيف، فأنا لا داعي للتطويل وإيه تضيع مرات كثيرة جدا في هذه الإيه الأمور خارجة عن صلب الرسالة. وهو كلامه جيد، يعني هو يعني حتى الخاتمة أطال في بيانها، يعني مش كلمات مقتضبة، لا ده هو أطال فيها. أول جزئية في الخاتمة أو النتيجة أن هو ذكر التعريف، يعني تكلم في فصل على التعريف بأهل السنة. تعريفهم هم المتمسكون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا، ولم يخالفه شيء من أصول الدين، ويدخل فيهم عوام المسلمين المقتدون بهم. هم دول أهل السنة والإيه؟ يتمسك بالكتاب والسنة بما عليه الصحابة، وأي واحد يقلده حتى لو كان عامي ويقلدهم في هذا الأمر ولا يعرف من أين أخذوا يدخل في أهل الإيه؟ السنة. النتيجة الثانية بيان أن أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به إلا الإسلام وما دل عليه، وأن ما اشتهر عنهم من أسماء زي أهل السنة والجماعة السلفيين الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، هذه أسماء مستمدة من الكتاب والسنة، فبعضها ثابت لهم بالنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعض الآخر إنما حصل لهم بفضل تحقيق بالإسلام تحقيقا صحيحا. وهذه الأسماء والمسميات تخالف تماما أسماء أهل البدع التي في الغالب مشتقة من أصل بدعته أو ترجع إلى الانتساب إلى الأشخاص الذين هم رؤوسهم في تلك البدع، الأشعرية منتسبين للأشعرية، الجهمية لجهم بن صفوان كده، كل واحد إيه اسمه يدل على ايه؟ على فرقة معينة ليست لها سمات اهل الايه؟ السنة والجماعة. لكن دول اسمهم يشمل الاسلام بايه؟ بعموم الشمل. النتيجة الثالثة، لا يبدع احد من اهل السنة ولا يحكم بخروج من اهل السنة بمجرد خطئه. ونحن قلناه لا يسلم رجل اهل البدع بمجرد خطأ واحد، لابد ان يوافق اصوله وملتزم اصوله ومنهجه وقواعده. فواحد بس عمل خطأ ما نخرجوش من اهل السنة، سواء كان الاجتهاد في مسألة مثال العقيدة والتوحيد او في مسألة الحلال والايه والحرام. لكن يعني عقيدة وتوحيد لابد ان يكون الايه يسعنا الخير، واخد بالك؟ لكن هو لو خطأ واحد وما التزم، يعني زي ما قلنا مثلا ضربنا امثله عدة مرات، ما يجيش مثلا واحد زي الشيخ الألباني رحمه الله يحذر من الإرجاء ويذكر أن الأعمال داخلة في الإيمان ويحارب الإرجاء طول عمره، ومثلا اختلف في مسألة وكما عرف فيها الخلاف بعض أهل العلم، أن مسألة جنس العمل فيه خلاف بين أهل العلم فيها، واخد بالك؟ وإن كان القول الراجح طبعا القول جنس العمل، معنى كده ان هو هذه المسألة كان يرى فيها مثلا ايه خلاف، نحن نقول ده بيجي مرجع، فان هو لا يلتزم اصول الارجاء بالكلية ابدا ولا اصل اصوله ما يلتزم، بل يحذر منهم وكتبه وينصف على ان دخول حديث مثلا ان الله يزرع صوركم الى صوركم، يقولوا اعمالكم، وخلي بالك هذه الزيادة هامة جدا، ان الله يزرع صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، إنه ننظر إلى صوركم ونجزاكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نص قلنا خلي بالك الفائدة دي مهمة جدا، ينظر إلى أعمالكم، وده ضد مبدأ الإرجاء ويحذر من الإيه؟ من الإرجاء ويرد عليه. يبقى لا يبدأ أحد من أهل السنة ولا يحكم بخروج من أهل السنة بمجرد خطئه، سواء كان في مسائل في الاجتهاد في مسألة، فأنا أقول لك الاجتهاد يعني مسألة حمالة وفيها إيه؟ لأن إحنا قلنا الاجتهاد في مسائل اللي هي الايه ما فيهاش نصوص قاطعه، لكن مسائل فيها اجتماعات وقول واحد اهل السنه ما فيش خلاف، ما ينفعش واحد يقول لك يخالف ويقول لك نحضره، يعني في مسائل ما ينفعش في هذا الكلام، لكن هي مسائل الايه الاجتهاد سواء كان في التوحيد والعقيده او مسائل الحلال والحرام. اربعه، اتفاق اهل السنه على وجوب اتباع كتاب السنه وطريق السلف الاول المشهود لهم بالخير والفضل وتحريم البدع كلها وانها ضلال جميعها وانها هلاك ليس فيها حسن، وده موضوع رسالتنا كله، بل هي مذمومه عند اهل العلم اهل السنه وكذلك اصحابها مذمومون ممقوتون عندهم. خمسه، تعريف البدع وانها طريقها هو تعريف الطريقه في الدين المخترعه تعريف الايه الشاطبي، طبعا اتكلمنا على تعريف راجح عندنا وقفت مع تعريف الايه الشاطبي. سته، أن للبدع تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة، منها حقيقية إضافية، وإحنا اتكلمنا بالتفصيل عن هذا الإيه الكلام، كل هي جزئية اتكلمنا وإيه اللي مقبول وغير مقبول من هذا الكلام. سبعة، تحديد الضوابط الرئيسة المميزة لأهل البدع، وذلك عن طريق تحقيق لفظ أهل الأهواء والبدع، وبيان المراد منه عند الإطلاق، وبيان ما تثبت به الشهادة على الرجل أنه من أهل البدع، وذكر علامات أهل البدع والتي من أهمها الفرقة، اتباع الهوى، اتباع المتشابه، معارضة السنة بالقرآن، بغض أهل الأثر، إطلاق الألقاب على أهل السنة بقصد انتقاص دايما كده، ها زي واحد مش عارف اسمه إيه الأثري كده عامل كتاب كتب باسم الشيخ الألباني يقول لك إيه أهل السنة الحشوية المجسمة، هم يقولوا كده ده على طول كده ده إشعاري اللي يقول كده وينبت اهل السنه بالقاب تعرف ان هو ده مش من اهل السنه. وترك انتحال مذهب السلف وتكفير مخالفيهم بغير دليل، على طول كده انت تخالفه ايه؟ الاجر ليس فيه. الثامن، التعريف باصول فرق اهل البدع التي تفرعت عنها بقيه الفرق، وهي فرقه الخوارج والشيعه والقدريه والمرجئه والجامعه، طبعا بيطلع من دول الخوارج والشيعه والقدريه والمرجئه والجهميه، الخمسه دول بيطلع منهم ايه؟ داخل 72 فرقه، وكان الكلام ده جاله ابن الجوزي في تلبيس ابليس، وكان ايه؟ كل دي الفرقه بتتعب منها كذا وكذا وكذا، وبيتكلم عن هذا الايه الكلام. تسعه، بيان موقف اهل السنه من تكفير اهل البدع وتفسيقهم، وأنه مبني على أصلين. الأول دلالة الكتاب والسنة على أن القول ده الصادر من هذا الشخص سواء كان كفري أو تفسيق لازم يكون في دليل بالتكفير أو التفسيق، ده أول حاجة، ودي علامة مميزة أهل السنة، مش هيفسق إلا بدليل، مش هيكفر إلا بدليل. الأصل الثاني انطباق الحكم على القائل به، أنت لما تقول كفر ثقة غير لما تقول كفر عين، لازم في شروط وموانع، لابد شروط وانتفاء ايه؟ موانع. طيب 10 ان تكفير السلف لبعض فرق اهل البدع كالجهمية والقدرية المنكرين للعلم وغلاة الرافضة هو من باب التكفير المطلق الذي لا يلزم منه تكفير كل افراد تلك الفرق. حتى في الجهمية في الشيعة يقول لك علماءهم كفار، اما عوامهم فايه؟ عندهم عوام، العوام مقلدين ومتأولين وما بيعرفوش الحق، ليهم ايه؟ ما بيكفرش العوام، لكن بيكفر مين؟ العلماء بتوعهم اللي درسوا وعرفوا الحق ويبدأوا في الحق، هو ده اللي بيكفر. 11 بيان موقف اهل السنة من لعن اهل البدع، وان اللعن عندهم ينقسم الى اللعن المطلق والقسم الثاني اللعن المعين. اللعن المطلق اللي هو اللعن بالوصف العام، واخد بالك؟ سواء كفر او فسق او ابتداع، كلام عام، من فعل كذا فهو فاسق، من فعل كذا فهو مبتدع، من فعل كذا فهو ايه؟ كافر. او بوصف اخص كلعن اليهود او النصارى او المجوس، يعني كلام ايه؟ عام. القسم الثاني اللعن المعين، اللهم لعن فلان تسميه كده. يقول اما اللعن المطلق فجائز بمرتبتيه، واخد بالك؟ كما دلت عليه الايه؟ النص وكلام السلف. اما اللعن المعين فحكمه محل اختلاف بين السلف، بعض يجيز وبعض ايه؟ يمنع، البعض يبص حق الكافر دون الفاسق وهكذا. وقسم اجازه فيه ان كان المعين مستحقا للعن سواء كان كافر او مسلم، يعني ياتي بفعل وتتحقق فيه شروط تلعنه، خد بالك؟ ده في، وده القول الراجح، ان انت المعين ما لا يجوز تكفيره معين الا اذا ثبت عليه الشروط وانتفت الموانع وقفت عليه الايه؟ الحجه. لكن انت تلعنه بدون وجه حق تحور عليك، تعود ايه؟ عليك. بعد خمسه حجه. هو بيقول لك في اقوال كده، في قول بالتكفير وعرض الخلاف في المساله. في قول عموما كده. في قول بالمنع وفي التوسط وده الراجح. 12 بيان موقف اهل السنة من حكم قبول اعمال اهل البدع عند الله، وده باب مهم، يعني الباب ده احنا المفروض كنا ايه؟ نوسع، يعني الباب ده من الابواب اللي كانوا ممكن حكم قبول اعمالهم كلها مقبولة ولا كلها مردودة. هو برضو الخلاصة اللي جالها جيدة، يبقى عمل المبتدع من حيث قبوله او رده خاضع للضوابط المراعاة في قبول الأعمال عند الله عز وجل على وجه العموم. فمتى ما تحققت فيه شروط القبول يبقى مقبول إن شاء الله يعني، ومتى فقد، متى ما فقد أحد الشروط فهو مردود، كالمبتدع الكافر عمله كله مردود لفقد شرط الإسلام، لو شرط فيه قبول أي إيه؟ عمل صالح. أما المبتدع غير الكافر فإما أن يكون عمله بدعة محضة أو لا، لو كل عمله هو بدعة يبقى العمل ده مش مقبول. فإن كان عمله كله بدعة محضة فهو مرفوض، لأنه ده هو شرط المتابعة. وكذلك ما فقد من أعماله شرط الإخلاص يجي أيضا إيه؟ مرفوض. العمل نفسه هو اللي إيه؟ مرفوض. أما إن كان العملية أصل في الشرط فإما أن تدخل عليه البدعة أو لا، فإن لم تدخل وكان خالصا يبقى ده مقبول، وان دخلت عليه اما ان تفسده لما تخل بشرط من شروط صحته او لا، فان لم تخل بشروط صحته فهو وان كان اثما على ابتداع لكن عمله ايه؟ مقبول. ده بالظبط زي الفسد الباطل اللي قلنا عليه، تعود الى الاصل ولا الذات ولا خارج ولا ايه؟ زي كده، لو قلنا ان هو، انا في الخطه بالامر ده، لو قلنا ان هو ايه؟ باطل يبقى مردود، فاسد يبقى اثم لكنهم لا يوافقون على التوبة، توبتهم مقبولة يعني. يعني بعض الناس لا، المبتدع ما نقبلش توبة خالص، وده من المباحث اللي احنا كنا نعملها يعني، مثلا توبة توبتهم وخسرك يعني قبول أعمالهم وتوبتهم ضمن المباحث اللي هي ايه الجيدة. فبيقول توبتهم مش مقبولة، لا ممكن تكون مقبولة إن استوفت الايه الشروط، لكن غالبا المبتدع لا يوفق للتوبة، لأن هو يظن أنه ايه يحسن عملا فما يتوبش غالبا كده. غالبا، لكن الله جل غالبا لا يوفقه للتوبة لأنه يفتئت على الشر، لكن لو هو وفق للتوبة وتاب واخد بالك تقبل التوبة. إن كان مصنف كتب في بدعته، البعض الناس بيقول لابد أن يصنف في إيه؟ في السنة وعكس إيه بدعته. ماشي كده؟ بيان موقف أهل السنة من الصلاة خلف المبتدع. طبعا ايه اذا كان كافر يبقى ايه لا تجوز الصلاه عليه كان المبتدأ غير كافر يقصر عليه ايه؟ جائزة بل مشروعة. لو كان داعية، ان كان داعية واخدلك، فيشرع ترك الصلاة عليه، وذلك بثلاثة شروط. رقم واحد، ان يقصد بترك الصلاة عليه الزجر والتأديب لغيره، مش ليه هو مات، عشان محدش يفعل ايه اصلا. ما يكون عالم مبرز في البلد ويقف في صلاة فلسطة كان بيفعل كذا، الناس كلها تمتنع عن هذا الامر. لما الشيخ الفلاني ممكن يدعو لك الله جل يستجيب دعائه، الشخص المبرز ده المعروف بالعلم والصلاح وترك الصلاة عليه، الناس ممكن تنزجر. واخد بالك؟ يجي يقصد الايه؟ الزجر والتأديب لغيره. اثنين، ان يغلب على الظن تحقق تلك المصلحة، اللي هي الانزجار من العام من غيره من الاحياء، لكن هو لا يغلب، الناس مش عارفينه. يعني هو شخص من اهل العلم لكن في المكان الفلاني ده مش معروف. فمحدش عارفه، ما هي مش متحقق المصلحة. يصلي. أن يوجد من الشرط الثالث، أن يوجد من المسلمين من يصلي على ذلك الميت. طبعا لا يجوز أن كل المسلمين يتركوا الصلاة على الميت وتغسيله وتكفينه، واخد بالك؟ ده كده غير جائز. فرض كفاية. فلو وجد غيره طبعا هذا العالم لا يقوم بهذا الأمر. 19 هم 30 نتيجة. 19 بيان موقف أهل السنة من توريث أهل البدع وإرثه. إذا كان كافر طبعا لا توارث بين ملتين، أو العرث المسلم الكافر والكافر المسلم كده خلاص. لو كان غير كافر طبعا، وإذا كان أنت ما تعرفش ما تعرفش، يعني وإذا كان كافر ومستتر ما أنت ما تعرفش. طيب فده هيحصل الإرث وانتقال الإرث وكل حاجة دي. اما هو حتى ايه بيذكر اذا كان الكافر خلاص معلنا ومظهرا فلا يورث، اما ان كان مستترا بالكفر يعني او بالبدع المكفره، مظهرا للاسلام كفعل بعض اهل البدع الذين يخفون معتقداتهم ويلتزمون في الظاهر بعقيده المسلمين، فهؤلاء يحكم لهم بحكم اهل الاسلام فيرثون اقربائهم ويرثهم اقربائهم كما جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه مع المنافقين. كان بيجري عليهم احكام الايه؟ الاسلام دي الدنيا. لانهم مش مظهرين الكفر ولا النفاق. 20 بيان موقف اهل السنه من بغض اهل البدع والزرع عداوته. طبعا احنا اتكلمنا ايه؟ على هجر المبتدع ونفس التفصيل. 21 بيان موقف اهل السنه من غيبه اهل الايه؟ اهل البدع. وان غيبه المبتدع ان كانت للتحذير منه فجائزه. غير انها مقيده بثلاثه شروط. الاول ان اخلاص. اثنين ان يكون المبتدع المحذر منه مجاهرا، لكن لو مستتر لا، حتى لا تؤدي انت الى انتشار الايه؟ البدع. الثالث ان يكون مبتدع المتكلم فيه حيا، لان لو مات خلاص انتهى الامر، لكن لو ليه كتب وليه تصنيفات وليه اتباع بينشر البتاع ده احنا نحذر منه ومن كتبه ومن ايه؟ من مؤلفاته، لان هذا ايه؟ كانه حي. يعني الاقوال لا تموت الموت قائلة، لكن هو مبتدع ومات وما حدش يعرف عنه حاجه، خلاص انا احذر منه ليه؟ ممكن اترك الصلاه عليه؟ ممكن، لان هو شافه طالما ان ايه؟ لكن لا يعلن ان ده انا اترك الصلاه عليه لاجل كذا وكذا وكذا، هو شاف انه مش هيصلي عليه، لان ايه؟ طب انتم على صاحبكم. حتى لا يشعر عند الله عز وجل انه عارف حاله الباطل. 22 بيان موقف اهل السنه من السلام على اهل البدع. طبعا بيختلف باختلاف ايه من حيث الكفر وعدمه. ان كان كافر طبعا ما تبداوش، لكن لو سلم اقول وعليه زي الكافر يعني. واما ان كان المبتدع غير كافر فيسن ابتدائي بالسلام، ويجب الرد عليه اذا سلم، حكمه في ذلك حكم غيره من المسلمين، لكن يشرع ترك السلام على المبتدع الداعيه وترك الرد عليه من باب الزجر والعقوبه. لانه فسلم ترك السلام على بعض المخالفين والمحدثين من المسلمين، هذا زي ما احنا اتكلمنا ايه بضربنا بعض الامثله من كلام الشيخ بكر. 23 بيان موقف اهل السنه من حكم مجانبه اهل البدع. يقول ان هجر اهل البدع وترك مجالستهم من اهل السنه. احنا ايه اتكلمنا تكلمنا في يدخل في موضوع الهجرة ما تكلمنا فيه. 24 موقف أهل السنة من احتقار أهل البدع وإذلالهم وترك تعظيمهم وتوقيرهم يدخل في نفس الأمر طبعا الهجر. يقول أن احتقار أهل البدع وترك تعظيم من أصول أهل السنة التي دلت عليه النصوص وإجماع سلف الأمة وأن من صور تعظيمهم إطلاق الألقاب الحسنة المشعرة بالتعظيم عليهم وتكنيتهم والبشاشة في وجوههم وتقديمهم في المجالس والتلطف معهم ودعوتهم للطعام وتهنئتهم واستعمالهم في الوظائف ومشاورتهم فيجب الحذر من كل ذلك. 25 بين موقف أهل السنة من مجادلة أهل البدع مجادلة أهل البدع وأن المجادلة بوجه عام تنقسم إلى قسمين: مجادلة محمودة وهي ما كانت إثبات الحق أو دفع الباطل أو للتعليم والاستيضاح فيما يشكى من المسائل، ومجادلة مذمومة وهي ما كانت لرد الحق أو لنصرة الباطل أو كانت فيما نهى الله ورسوله عن المجادلة فيه زي المجادلة في المتشابه وفي الحق بعد ما يتبين، أو كانت لحظ النفس وعندها تظهر أنه ذكي عنده فطنة واخد بالك يرائي عشان الناس تثنى عليه. كل هذه مقاصد مذمومة كالعناد والتعصب للرأي. فمتى ما كانت مجادلة أهل البدع من النوع الأول تكون محمودة، من النوع الثاني تبقى مذمومة. 26 بين موقف أهل السنة من عقوبة أهل البدع بالقتل وبغير من أنواع التعذيب. يقول إيه؟ إن هذه العقوبات مشروعة عند أهل السنة، وأن القتل وأن لقتل أهل البدع مقصدين صحيحين، أحدهما قتلهم بردة الصدر منهم طبعا ما يوجب كفر مع ثبوت الحجة والبينة عليهم عشان يقتل، الآخر قتل دفعا لفسادهم وحماية للناس منه يعني حتى وإن كانوا كفار، وذلك مراعاة لمصلحة المسلمين العامة. أما ما دون القتل من العقوبات يعني هنا خلى فيه وصف التعذيب للقتل بعض، وده مذهب معروف عند أهل العلم. وأما ما دون القتل من العقوبات فهي غير محددة وإنما ترجع إلى اجتهاد ولاة الأمور. هو يعذب الرجل بما ينفي يضربه يحبسه يعمل في ماشي. المهم ان هو المهم ان هو تزول بدعته. 27 موقف اهل السنة من شهادة اهل البدع، وان اهل البدع ينقسمون بالنظر الى قبول شهادتهم او ردها الى قسمين: قسم مجمع على رد شهادته وهو الكافر مبتدع الكافر او كان مستحيل للكذب والشهادة بالزور طبعا ده في رد الشهادة، وقسم مختلف فيه قبول شهادته وردها هو المبتدع المسلم الذي لم يحكم عليه بكفر ولا يعرف عنه استحلال الكذب، فذهب بعض اهل العلم الى قبول شهادته مطلقا اللي هو القسم الثاني دوت اللي فيه خلاف المبتدع المسلم الذي لم يحكم عليه بكفر ولا يعرف منه استحلال الكذب عن عكس الاخر. فذهب بعض العلم الى قبول شهادته مطلقا وذهب بعضهم الى ردها مطلقا وهو يتوسط. قال نفرق بين الداعيه وغير الداعيه، فاجاز شهاده غير الداعيه ورد شهاده الداعيه من باب الزجر بالعقوبه، وهو بيرجح هذا القول. طبعا هو موضوع انت فاكرين لما اتكلمنا عن في دروس المصطلح في الموقظة عن حكم قبول رواية المبتدع، وقلنا فيها اقوال، والقول الراجح اللي احنا ذكرناه ان احنا العدالة اصول خبك لما هو طبعا ليه بيرد شهادته لانه مش عدل واخد بالك، فهو مبني كلامه على على ان العدالة هي ملكة جميلة تحمل على منزلة التقوى والتمام والمروءة. لكن لو احنا قلنا ان العداله هي ملكه تحمل على ايه ملازمه الصدق، قلنا العداله هي غلبت او مظله الصدق، مظله الصدق ومضر على الصدق، طبعا احنا لو هو صادق هنقبله زي ايه، هنقبل شهادته زي الرواه، وان كان في فرق بين لكن هو نفس الامر. طيب لو هو مثلا يستحل الكذب بنصف مدارج زي الخطابيه مثلا، يبقى ما نقبلش ايه، رجعنا للايه للقسم الاول اللي هو يستحل الايه الكذب. ولكن ده من ناحيه الحكم، ان شهادته ممكن تكون مقبوله ان احنا ايه مظنه الصدق ان هو عدل. لكن ان احنا نترك واحد مبتدع وحتى ان كان ما بيكذبش نترك قبول شهادته من باب الزجر ليه، هذا ايه هذا نعم ان كان من باب الزجر نعم فايه لها وجه، لكن هي مرفوضه مطلقا، وان القول الراجح ان احنا نرد او كذا لا، ان من باب الزجر ماشي. 29 بيان موقف اهل السنه من تلقي العلم عن اهل البدع واستخدامه في التدريس. طبعا السلف نهوا عن تلقي العلم عن اهل البدع وتنصيب اهل البدع مدرسين لابناء اهل السنه، طبعا هو ممكن يفتنهم، ممكن طبعا يطلع تجيب واحد اشعري يدرس الاولاد ويطلعهم اشاعره مثلا ماشي، لكن هو مش هيدرس علمه الاولى كده ما تنصبوش، لانه ممكن ايه يدخل علمه في اي شيء، فالاولى ان هو لا ينصب، زجرا لهم وعقوبه لهم على الابتداء، وهذا في حال السعه. اما عند الضروره فيجوز استخدامه في التدريس، كما لا يمكن اقامه التعليم الا بهم او ترك او ترتب على ترك استخدام مفسده اعظم من مفسده استخدامهم، او تحقق باستخدام مصلحه راجحه على ترك مصلحه ترك استخدامه. وان كان يعني ايه الامر ده ان شاء الله لن يكون موجود، يعني ان احنا نصدرهم للتدريس وتعليم النشأة، شايف ان هذا الامر الا زي ما احنا بنقول كده انه يكون هيدرس شيء مش في بدعته، تكون بعيد ما يقدرش يدخل ايه بدعته ويحصل بعد كده ايه تعقيب وايه حتى لا تنتشر البدعه. لكن احنا نصدرهم للتدريس ممكن احنا اهل لتصديرهم ما نصدرهمش، احنا في ايدنا الحكم ما نصدرهمش، لكن الاولى كان الكلام يعرض ان احنا هل نجلس نستمع منهم ولا لا نستمع، لاننا هو بيتكلم على تصديرهم. طب انا اصدرهم ها نعم عن تلقي العلم عن اهل البدع وحكم استخدامهم في التدريس، انا اسمع منهم اذا كان علم خارج بدايته، واخد بالك، وان انا لا اجده الا عندهم لا اجده عند غيرهم، لكن ان انا اصدرهم للتدريس طبعا انا ما اصدرهمش، انا ليه لو ليه الحكم ما اصدرهمش، او لو صدرتهم لان ما فيش غيره ما يموت العلم الا بهم احذر من ايه من اخر حاجه بيان موقف اهل السنه من استخدام اهل البدع في الجهاد، وان الحكم في هذه المساله يختلف باختلاف احوال اهل البدع وظروف المسلمين، فتجوز الاستعانه بهم عند الحاجه ان كانوا حسن الراي في المسلمين، وتكره عند ايه عدم الحاجه، وتحرم الاستعانه بهم مطلقا ان كانوا معروفين بغش المسلمين وعدم النصح لهم، واخد بالك، وبكده يكون انتهينا من دروس البدع الشرعيه وتحقيق معناها وبعض احكامها. ادعو الله عز وجل وارجو من الله عز وجل ان نكون وفقنا الوضع لبنا في الرد على شبهات من يقول بالبدع الحسنه، وتأصيل لمعنى البدعة، أرجو من الله عز وجل القبول والسداد، وأن يتقبل هذا العمل ويجعله خالص الوجه الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.